لست في صدد بيان نشرة أخبار، فكلنا الآن يعلم ويرى ويسمع ما يحصل في السودان. ثم تقول الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني، لا نافع ولا ضار إلا هو. هنالك أناس بعد سنوات تلتقي بهم، ألا لك أنا مش ناسي لك إياه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لكن الجميع يعلم أن قلوب أهل السودان بيضاء. فأهل السودان أهل علم وذكر وانضباط. لما السودان؟ لأنها أهل إكرام. العجيب والمبكي والمخزي أن تجد من يقتل يقول: الله أكبر، هل يجوز لي أن أقتل نفسي إن علمت أني اغتصبت وحملت من باغ عاد؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله وعشنا وإياكم الخطبة الماضية في ظلال حديث نبوي عظيم مبارك، فيه دلالة على إعجاز نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أخبرنا فيه عن حال الأمة في السنوات الآتية التي تليه، وأخبرنا عما رأيناه وما زلنا نراه في هذه الأيام، إنه تقاتل الناس على اكتناز الذهب والفضة. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما وجهه مباشرة لشداد وللأمة من بعد شداد، فقال له فيما صح عنه كما روى ذلك الإمام أحمد والطبراني والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشداد: يا شداد، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. ثم قال له: قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ووقفنا معها الأسبوع الماضي. وقل اللهم إني أسألك العزيمة في الرشد، وإني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وهذا القسم من الحديث توقفنا معه الأسبوع الماضي، وحتى لا نستعجل في الوقوف والاستفادة من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، أحببنا هذا الأسبوع كذلك أن نقف مع القسم الثاني من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ووصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم لشداد وللأمة من بعده، ولي ولك وللناس جميعا إلى قيام الساعة. في الأيام التي ما زلنا نرى فيها تقاتل الناس على الذهب، وما أحوال السودان ومصائب السودان التي فجعت الأمة وأدمت قلوب الأمة إلا بسبب تقاتل الناس على الدنيا، وعلى رأسها أمور الذهب. فالسودان كما نعلم تعتبر من أكثر الأراضي التي تحوي ذهباً في العالم، فالناس يخوضون في تلك الأخبار سياسياً، ونحن نخوض على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار شرعياً ودينياً وإيمانياً، ونسمع أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم الآن آكد وأشد في زمن تقاتل الناس على الذهب. ثم يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم لشداد: ولي ولك، اسمع الخطبة، اسمع الحديث، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك يوصيك أنت. فيقول صلى الله عليه وسلم: وقل: اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نقف مع كل لفظة من ألفاظ الحديث. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أسألك شكر نعمتك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لشداد: يا شداد، لعلك ستجد من الناس من يتقلب بالنعم ولا يشكر الله. يعرف كيف يشكر الناس إذا أعطوه شيئا من نعم الله، ويبقى يحفظ الفضل لخلق الله إذا أعطوه شيئا بسيطا كل عمره، وينسى أنه يتقلب بنعم الله وينسى الشكر. فيا شداد، لا يوفق لشكر النعمة إلا من وفقه الله. لذلك كان من الدعاء الذي علمنا إياه ربنا في القرآن أن تقول: ربي أوزعني أعني. على ماذا يا رب؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. لاحظ معي التوافق بين الآية والحديث: أعني على شكر نعمتك وحسن عبادتك. لا تنسى المنعم، لا تعش في النعم وتنسى المنعم. ذكرك حبيبك صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظت في الصباح فصليت الفجر، أن تجلس بعد الفجر قبيل الشروق فتقول بقلبك قبل لسانك: اللهم ما أصبح بي، ما أصبح بي من نعمة. للتبعيض لبست ثيابك، أكلت فطورك، ركبت سيارتك، فتحت بيتك، شفت مرتك، شفت أولادك، نزلت على مسجدك، كلها نعم. ما أصبح مي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك. ما إلي شيء يا رب، لا شريك لك. طيب ماذا تريد؟ فلك الحمد ولك الشكر. هذا شكر النعمة. سيدنا موسى عليه السلام قال: يا رب، آدم خلقته بيدك، نفخت فيه من روحك، أسجدت له ملائكتك، يا رب كيف استطاع آدم أن يشكر النعم؟ نعمة عظيمة تخلقه أنت، تسجد له الملائكة، تنفخ فيه من روحك، كيف استطاع آدم أن يشكر هذه النعمة؟ قال: يا موسى، يا موسى، علم أن ذلك مني. عرف آدم أنه ما له فضل على نفسه بشيء. علم أن ذلك مني وإن ذلك شكري. إذا نسبت النعم إلى المنعم وخرجت من نفسك وتبرأت من حولك وقوتك، فاعلم أنك قد شكرت النعمة. وأعظمها نعمة الإسلام. يروي ابن الجوزي أن أحد الصحابة كان في ثغر من ثغور الإسكندرية في ميادين الجهاد في سبيل الله، فسمع صوتا في ثغر من الثغور في غيمة صغيرة، فجاء إليها فدخلها، فإذا برجل مقطع الأطراف يكاد يراه، يعني كأنه ضرير، لكنه سمعه يكرر الحمد فيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فسلمت عليه فقال نعم. فقال كيف تحمد الله؟ لا أطرافك مقطوع اليدين والقدمين، لا بصر لك، لا ترى. فضحك وقال ألم يكرمني بالإسلام؟ ألم يدلني عليه؟ ألم يوفقني لحمده؟ فبكى. فقال له لم تبكي؟ فقال لحالك التي أكرمك الله عليها فقد عرفك عليه. فيقول فأردت الخروج، فقال وعلمت أنه قد كان لي ولد لا يخدمني غيره ففقدته فسألت عنه، فقالوا قد أكله السبع. فبكيت ثم ضحكت فقلت يا ربي لك الحمد، لم يمت أحد من أولادي وهو عاصيا لله، أنا راضي يا ربي. هذا هو اسمه شكر النعم، نسأل الله أن يوفقني وإياكم لذلك. ثم قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم في زمن اكتناز الذهب والفضة، اكنز حسن العبادة، فقل اللهم إني أسألك حسن عبادتك. كلنا بين قوسين كملتزمين يحب أن يعبد الله، جئنا في الصباح تحضرنا، جئنا لصلاة الجمعة نحرص على العبادات. لكني أحيلك إلى السورة، إلى السورة التي أمرنا أن نقرأها في كل ليلة، ومن قرأها في كل ليلة حفظه الله جل جلاله من عذاب القبر، إنها سورة الملك. افتتاح السورة أن تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، لما؟ ما مقصود هذه الدنيا؟ قال جل جلاله ليبلوكم أيكم يعمل، لا لا لا الآية ليست هكذا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. السؤال من باب المثال، عندما جئنا الآن للمسجد هل كنت تتفكر يا رب لعله في هذا المسجد يصلي 1000 أقل أكثر، يا رب كيف، يا ربي كيف تكون عبادتي صلاتي اليوم الجمعة أحسن صلاة بالمصلين، قرأت اليوم الكهف يا رب. نحن دائما نحرص الحمد لله شيخ قرأت الكهف اليوم، السؤال كيف قرأتها؟ هل قراءتك لها أحسن قراءة؟ اليوم في الصباح ملت أذكار الصباح، كيف الأذكار؟ هل هي أحسن أذكار؟ هل إذا عرضت الأعمال يوم القيامة كيف سيصير في مسابقة؟ كل يقدم عمله، بتجي لجنة التحكيم تعرض الأعمال فتقول هذا أحسن عمل، ستأتي يوم القيامة الأعمال. يا رب السلامة يا رب، هل تعلم أن الصلاة تأتي يوم القيامة؟ بعض الناس صلاتهم تأتي كالخرقة البالية، هاي خرقة شافي بالية ما إلها وزن ولا شكل، في الروايات تضرب بوجه صاحبها ثم تقول الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني، هاي صلاة؟ اللي بيصلي كنقر الديك ما بلحق يركع غير بقوم، ما بلحق يسجد غير بقوم، هاي صلاة؟ لا يتقن فيها القراءة الفاتحة ولا الأذكار، هاي صلاة؟ لا يعرف كيف يذكر بعد الصلاة، لا يعرف كيف يقرأ، إذا تصدق منا يحسن العبادة ويسيء بالمعاملات، هذه أعمال. فقل يا شداد اللهم إني أسألك، مش العبادة، إني أسألك حسن عبادتك، أحسن عبادة. فإذا قمت بأحسن عبادة يجزيك الله جل جلاله بأحسن الأجر، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ثم قال له صلى الله عليه وسلم يا شداد قل اللهم إني أسألك قلبا سليما. ما أجمل جوامع الدعاء، تعرفوا دعوة مين قلب السليم؟ دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال حبيبكم جل جلاله على لسان إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون. خايف سيدي إبراهيم عليه السلام، الخليل خايف، لما يا إبراهيم؟ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال، لا ينفع مال ولا بنون. أنتم عارفين مين في من ذرية إسماعيل؟ من ذرية إبراهيم إسماعيل، ومن ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل أن تأتي يوم القيامة من ذريتك رسول الله، مع ذلك خايف سيدنا إبراهيم، لن ينفعني مال ولا بنون. طيب إيش بدك يا إبراهيم؟ قال إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب يا شيخ ما القلب السليم؟ السليم يعني معافى، سليم يعني منه مريض، تقول هذا سليم يعني سليم من الأمراض. طيب ما الأمراض التي لا ينبغي أن نقف أن نقدم بها على الله؟ ما هي الأمراض؟ قال أخطر مرض مرضان، المرض الأول مرض ميل القلب لغير الله، وهذا هو التوحيد، أن تحقق في قلبك لا إله يعني نفي، وإلا الله يعني إثبات، مال، دنيا، مناصب، عمرات، عقارات، شهادات، فلان، علان، لا إله، لا نافع ولا ضار، إلا هو، إلا الله. هذا المرض الأول أخرجه. والمرض الثاني إنك تنام على الوسادة آخر النهار وحامل أحقاد على الناس. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال له أدلكم على رجل من أهل الجنة، طبعا مستعدين يا رسول الله، رجل من أهل الجنة مين هو شو عامل؟ فدخل رجل بسيط متوضي وعم ينزل الماء من أعضائه، عبد الله بن عمرو بن العاص قناص لحقه، قال له أنا اليوم في بيني وبين أبي شيء بسيط وطلعني من البيت، ممكن نام عندك الليلة؟ قال له تفضل. فنام أول ليلة راقب عبادات وراقب شو بيعمل بالبيت، شو عامل هذا حتى يكون من أهل الجنة. ثاني يوم، ثالث يوم، ما لقى في شيء زيادة، قال يا فلان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنك من أهل الجنة، هل لك أن تخبرني بما ذاك؟ قال كما رأيت، والله ما في شيء، اللي شايفه بس ما في شيء زيادة. قال هكذا، قال هكذا. فحمل نفسه عبد الله وأراد أن يخرج، فنادى على باب الدار، قال تعال تعال تذكرت أمرا. قال نعم. قال لا أضع رأسي على الوسادة وفي قلبي غش لأحد، ما بنام وحملة لتاني يوم، أنا فرجي بكرة بشوف شو بتعمل فيه. هنالك أناس بعد سنوات تلتقي بهم، قال لك أنا مش ناسي لك إياها، مش ناسي لك شو عملت فيه من سنوات، وما شاء الله حملها سنين، هذا لا ينام ليلة. كان أحد الصالحين إذا اختلف مع أحد ثم جيء إليه فقيل له سامحني فقد آذيتك في الماضي، فكان يقول دائما الماضي لا يذكر، أنا عندي الماضي لا يذكر، أمحو مباشرة. توفي، رؤية في المنام، فقيل له يا هذا ما فعل الله بك؟ قال وقفت بين يديه ثم وزنت الحسنات والسيئات، كدت أن أهلك فأمر بي إلى النار، ثم نادى بي جل جلاله فقال لي كنت تقول للناس الماضي لا يذكر، نحن أحق بهذا منك، نقول لك الماضي عندنا لا يذكر، أدخلوه الجنة. الجزاء من جنس العمل. قل يا شداد، فلنقل جميعا اللهم إني أسألك قلبا سليما يقف بين يدي الله عز وجل لا غش فيه ولا حقد ولا حسد، وقل اللهم إني أسألك لسانا صادقا، لسانا صادقا. عند بعض الملتزمين إلا من رحم الله مش موجود بالحسابات لسانا صادقا، بدنا الراكع ساجدا ماشي، اقرأ قرآن تمام، أعمل أذكار تمام، طلع صدقات تمام، لكن في موضوع بيعي وشرائي ومعاملاتي وعلاقاتي ما تسألني عن صدق اللسان. لذلك العلامة الفارقة بين النفاق والإيمان اللسان الصادق. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اللسان مش مستقيم بالعمية، عنده لف ودوران كتير، عنده تغيير وكذب كتير، لن يستقيم قلبه. بتقول لي الشيخ ما حاس قلبي عم يستقيم، عم يتقلب القلب كتير. بدك تشوف المفتاح، شوف اللسان. من حرص على الصدق، وإن الرجل ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، مش صادق، صديق. وإن الرجل ليتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لذلك المؤمن لا يكذب. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الكذب ومن الفجور ومن المعاصي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ختم نبيكم صلى الله عليه وسلم وصيته لشداد وللأمة من بعده بتعليمه شداد هذا الدعاء، فقال له قل اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذه الخاتمة لهذا الحديث إن دلت على شيء تدل على التبرؤ من الحول والقوة ونسبة الأمر إلى الله. وكأنه بالعامية وكأن هذا الداعي يقول: يا رب كل هالأدعية اللي دعيتها بالأول هذا ما أنا أعلمه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. شوف صرنا خطبتين بس واقفين مع بعض الكلمات والوصايا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بآخر الدعاء قال: يا ربي أنا دعوتك بما أعلم، لكن في أمور أنت تعلمها أنا لا أعلمها، فإني أسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. دعوة جامعة لخيري الدنيا والآخرة والظاهر والباطن والقديم والحديث. ما أجمل أن نتعلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أن ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي قلت لإخواني ولنفسي في الخطبة الماضية: أدعو نفسي وإخواني إلى أن نرجع للأدعية المأثورة. هنالك من الناس من لا يدعو أصلا، نسأل الله السلامة، وهنالك من الناس من يدعو بما هو يراه مناسبا. من نحن أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل أن يقارن دعاؤك مع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كل أسبوع حفظت دعاء وكررته، وأنا أقول لنفسي ولإخواني اختبار: الأسبوع الماضي ذكرت هذا الدعاء، من منا، الإجابة لنفسك، من منا دعا به ولو مرة بعد الخطبة؟ مين من أتعود عليه؟ تقول الشيخ شوي طويل، ما يا محفظنا أمور لو كررتها أكثر من مرة لحفظتها، ممكن تكررها الآن باللسان بعدين تعيشها بالقلب. لذلك خذ جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وادعو بها حتى تكون موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، ختاما، لطالما ذكرنا وقلنا أن هذه الحدود المرسومة في البلاد إنما هي حدود وضعية بالنسبة لنا، لا حدود مع أهل الإسلام والإيمان. فأي مؤمن وأي مسلم في المشارق والمغارب، أبيض أو أسود، ذكر أم أنثى، عربي أم عجمي، يقول لا إله إلا الله فهو أخي، يدخل تحت دعاء ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. من أعظم ما يحدث الباطل الآن على غرسه في النفوس الأنا، الاعتزال. شو لك بالناس؟ شو لك بغيرك؟ المهم ماشي حالك ببيتك أنت والمرة والولاد، أمورك تمام، شغلك، علمك، أمورك تمام. لا تسأل عن الناس، لا تسأل عن أخبار الناس، بكفينا اللي فينا. لذلك أيها الحبة في الله، لا ينبغي للمؤمن أن يرى جرحا من جراحات الأمة، والأمة مثخنة بالجراح، والأمة مثخنة بالجراح. لم تكتمل فرحتنا بعد بوقف إطلاق النار في غزة العزة، لم تكتمل فرحتنا بعد بتوقف المجازر التي رأيناها على مرور عامين كاملين، حتى فتح لنا جرح عميق تجدد في السودان الحبيب المبارك. لما السودان؟ السودان لعل أشعة الشمس هناك أكثر من غيرها، فكانت الجلود سوداء، لكن الجميع يعلم أن قلوب أهل السودان بيضاء. إن أردت أن تضرب مثالاً لطيب القلوب ورقة القلوب والإيمانيات والحب لله والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزور السودان، اسأل عن السودان، عش مع أهل السودان، صاحب أهل السودان، فأولئك أصحاب قلوب بيضاء رقيقة. لما السودان؟ لأنها بلد الخلاوي. ما الخلاوي؟ الخلية والخلاوي اسم للكتاب، فعندهم الكتاتيب، مراكز القرآن اسمها الخلاوي، فهي من الدول العظيمة المباركة المعلومة بتحفيظ وتقريء وتعليم القرآن، لأنها بلد القرآن. لم تؤثر بها الدنيا كثيرا، ما زال أهلها على الطيبة، ما زال أهلها على البساطة. إنها بلد العلم، فيها مذهب الإمام مالك، فيها العلم والعلماء، فيها المدارس الشرعية، إنها مجالس الذكر المنضبطة البعيدة عن الخرافات والضلالات والبدع، كما رأينا في مصر، نسأل الله أن يسلمها من أهل البدع والضلالات كأولئك الذين ينادون بالبدوي وغيره. فأهل السودان أهل علم وذكر وانضباط، لما السودان؟ لأنها أهل إكرام، لأنهم أهل إكرام. لا يمكن لأحد أن يزور السودان، وهذا سمعته ممن رافقتهم في سبيل الله وزاروا السودان وذهبوا إليها في رحلات دعوية، والتقينا مع أهلها في رحلاتنا الدعوية. لا يمكن أن تزوره وأن تدفع شيئا، لا يمكن أن تزورها ويعلم أنك ضيف إلا يقدم لك الإكرام والطعام. انظر إلى شوارعها ومساجدها في رمضان، انظر فيها إلى الإفطارات. لما السودان؟ لأنها حملت راية الإسلام، لأن فيها عمق للإسلام، لأنها تجمع بين الشمال والجنوب، لأنها تجمع بين القارات المباركة، لأنه خرج منها من يدعو إلى الله. فالتقيت في أفريقيا، عندما كنت في أفريقيا التقيت بدعاة إلى الله خرجوا من السودان وغطوا أفريقيا لإعادة الناس إلى الدين. علم الباطل أن أهل السودان إن بقوا على ما هم عليه فهؤلاء سيغيرون وجهة العالم. ما العمل؟ نأتيهم؟ خلصت، هذه كانت سياسات ماضية، لا نفرق بينهم الآن. الحل أن نفرق بينهم باسم المال وباسم السلطة وبإدخال السلاح وبغير ذلك. وفي بعض المناطق لا يوجد دين، وفي بعض المناطق لاتساع الرقعة الجغرافية للسودان اجتهدوا على أولئك الذين لم يتعلموا الدين، لم يتخرجوا من الخلاوي، وأعطوهم المال وأعطوهم السلاح ونشب القتل بينهم. العجيب والمبكي والمخزي أن تجد من يقتل يقول الله أكبر، والمقتول يقول الله أكبر، والقاتل بعدما ينتهي يبكي خشوعا وخضوعا، لأنه قدم شهداء ولأنه تخلص من ماكرين وغاصبين. إلى هذا الحد وصل مكر إبليس بهم، أن يضحك عليهم فيقول للقاتل أنت تتقرب إلى الله برؤية الدماء، باغتصاب النساء الأحرار الحرائر، أن تصل فتاوى لعلمائنا في الأمة، هل يجوز لي أن أقتل نفسي إن علمت أني اغتصبت وحملت من باغ عاد؟ هل يجوز لي أن أخذ حبوب منع الحمل؟ إلى غير ذلك من الفتاوى التي يندى لها الجبين. لست في صدد بيان نشرة أخبار فكلنا الآن يعلم ويرى ويسمع ما يحصل في السودان، إنما ينبغي أن نتعلم، ينبغي أن يتعلم من أن نتعلم من جرح الأمة. فأولا ينبغي أن نخصهم بالدعاء كما خصينا أهلنا في غزة بالدعاء لسنتين، نخص أهلنا في غزة في الدعاء ولا نستقل الدعاء. فجرحنا في السودان لا يقل خطورة عن جرحنا في غزة، فهؤلاء أهلنا وهؤلاء أهلنا. والأمر الثاني أن نتعلم أن كل ما يفرق بين المسلمين ينبغي أن نقف سدا منيعا في وجهه. وهذه الأيام هي أيام اللحمة وأيام الاجتماعية وأيام المحبة وأيام نبذ الخلافات وجمع الأمة على أمر الله وقرآنه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن نكون سداً منيعاً لمن يريد أن يفرق بين المسلمين. فالبداية تكون بسيطة، ثم بعد ذلك تكون النهاية كما نرى الآن، دماء تسيل وآلاف تقتل من أبناء الأمة. نسأل الله جل جلاله السلامة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، إلهنا حبيبنا، يا ربنا يا خالقنا يا مالكنا يا رزقنا، يا من تعلم أحوالنا وترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا، هذا حال أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، حال أمة الحبيب لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، أعلي راية الحق والدين. من أراد بنا وبالأمة وبأهل غزة والسودان خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، يهدى فيه أهل معصيتك، يقسم فيه أهل جبروتك وظلمك. اللهم يا رب العالمين، العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، من أراد بالأمة جبروتا وظلما اللهم فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا واجمع كلمتنا ووحد صفنا وانصرنا على من عادانا، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.